نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. ورحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وسدد. وهذا محمد علي من تبوك يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الحج عن الميت في العام الواحد مرتين، بمعنى عن طريق شخصين في نفس العام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إن شاء الله، يجوز الإنسان يعني توكل شخصين يحج عن أبيك مثلا أو عن أمك أو عن أي إنسان ميت أو حتى حي أذن أو لم يذن على قلب العلم، لكن لا معنى أن يحج شخصان أو ثلاثة أو أكثر عن واحد في عام واحد، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولهذا الشخص الإمام ابن قدامة يقول: وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذ التطوع فأيهما سبق بإحرام وقعت حجته إلى آخره، بمعنى أنه يقع على المقصود أنه يقع تقع الحجتان عن المحجوج عنه سواء كانت نافلة أو فريضة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الجليل بن قائد مضمون من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في الحديث: لو يكن الشؤم في شيء لكان في المرأة والفرس والدار، هل يعني هذا أنه يجوز التشاؤم من هذه الثلاثة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا جاء في الحديث في البخاري وغيره، أن يكون الشؤم في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس، في الصحيحين من حديث ابن عمر. لكن أولا معلوما الأصل هو أنه لا طيرة ولا تشاؤم. الإسلام ينهى عن التشاؤم ويقابل التشاؤم والفعل، فالتشاؤم والتطير هذا محذر منه وممنوع منه، وقد يقدح في التوحيد كما هو معلوم. ولهذا قال النبي: الطيرة شرك، الطيرة والتطير والتشاؤم، ويقابل التفاؤل. ولهذا يقول: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وقال: ليس منا من تطير ولا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فهذا هو الأصل، النهي عن التطير وعن التشاؤم، سواء بقول أو بفعل أو بمرئي أو حيوان أو غيره أو أفلاك أو ديار إلى آخره، أصله هو المنع. أما ما الحديث الذي ذكره فهو صحيح طبعا، لكن ذكر علماء أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قالوا أن الشؤم الدار ضيقوها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم الفرس أن لا يغزى بها ولا تستخدم في الطاعات وفي الأمور التي تخدم الدين وتخدم المصالح العامة، وشؤم الخادم والمرأة يكون بسوء الخلق وإلى آخره، وعدم القيام بالوظيفة التي يعهد إليه. ونعم، ولهذا قد يبتلى المرء بامرأة سيئة الخلق أو بدار يكثر فيها العطب ويكثر فيها التلفيات، فهذا لا مانع عن أن يتخلص الإنسان منها في إذا وجد. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا فرار من قدر الله إلى قدر الله، فرار من قدر الله إلى قدر الله. ولهذا هذا هو توجيه العلماء لهذا الحديث. وبعضهم قال أيضا، وهو كلام أيضا يعني والله كلام طويل للإمام ابن القيم في هذا الموضوع، قال: الشؤم في هذه الثلاثة اللي هي المرأة والفرس والدابة، المرأة والفرس والدار، قال: الشؤم إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها، فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا: ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير، الطيرة على من تطير.